الله الرحمن الرحيم. الله نور السماء الزجاجة

أذن الله وأنتم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله أكبر Thank you. لهم عذاب جهنم Thank you. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا عبد الله أمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.